سؤال في العقيدة يا شيخ. نعم. في ومتن العقيدة الطحاوية هناك تعليق لفضيلة الشيخ بن باز عن صفة الحد. قال الحد صفة يعني معنى كلامه، أنا أنقل بالمعنى. هل يجوز أن نطلق الحد على الله عز وجل أن لله حدا سبحانه وتعالى؟ ما أظن يقول بهذا أحد. نعم. لأن لفظة الحد نعم. سلبا أو إيجابا هي كلفظة الجهة. نعم. فلا تثبت ولا تنفى. نعم. كما أنها لا تطلق لأن في إطلاقها محذورة. فالأولى والطريقة السلفية هو الإعراب عن استعمال كلمات موهمة. نعم. لعلك فهمت علي؟ نعم إن شاء الله. خيرا. إذا نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ويعطيكم العافية يا شيخنا. أهلا وسهلا. كيف حالك يا أستاذ؟ كيف حالك؟ شلونك؟ يا أستاذ مصطفى نمر يا شيخ. أهلا مرحبا. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ الحمد لله. أك طيب. شلونك أنت؟ الحمد لله والله يخليك. بخير. الله يجزيكم خير. جزاكم الله خير. أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بالجميع. يا الله. كيف حالكم؟ كيف حال ضيوفك؟ بخير؟ الحمد لله رب العالمين. تفضل يا أخي، ما نضيع الوقت إن شاء الله.